فكان هذا خطر هذا الامر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه خير القرون، فكيف ايش فكيف بعصرنا الحاضر الخطر اشد واعظم، ولا سيما مع وجود هذا الفتن في وسائل الاعلام التي تفتن من كان شيخا كبيرا. طيب، وفي ايضا خطر الفتوى بلا علم، تلك الخصله التي تهاون بها كثير من الناس اليوم، فصار واحد يفتي بظنه وهواه لا بعلمه وهداه، والفتوى امرها خطير. ليس في الفتوى متاجره بمال يحرص الانسان على كثره الزبائن، الفتوى اخبار عن الله عز وجل، فما اعظم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن اظلم ممن كذب على الله. ان المساله خطيره، ولهذا كان السلف لماذا تلتفت انت طولها اي الفتوى حتى تصل الى اول واحد، اما الان فيتسابقون اليها، نسال الله العافيه. الانسان في عافه منها اذا يوجد في البلد من يقوم مقامه، فلا تتعجل. ونحن نحذر دائما من هذا لاننا نسمع قضايا عجيبه في الفتوى بغير علم. ننظر الى غرضها الان، اخبرنا الرجل ان على ابنه الرجل وليس عليه الرجل، لماذا؟ لانه المحصن. ثم انه دفع هذا الحد بالاقتداء بمئة شاة وورية، وهذا لا يجوز لأنه لا يمكن إسقاط الحد بأي عوض، لكن هذا فتوى الجاهل. ومن فوائد هذا الحديث أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم، لأنه قال إني سألت أهل العلم فأخبروني. ومن فوائد هذا الحديث أن حد الزاني كان معلوما مستقرا عند أهل العلم، لأن هؤلاء العلماء أفتوه بما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي إن شاء الله بقية السلام على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال وحدثني أبو الطاهر ثم يتمنى الإسلام على أحد النبي هريرة وبيد خارجه اليوم. حديث هذا أبي هريرة وزند من خالد الدهني يغني عن كل مثل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. يتكلم على فوائد كلها وهذا مثلا تفتح هنا عن ما قلنا انه يدل على ان ما قدر بهذا حق يجب رده. كم قلنا كم كلمة زاد فيه؟ خمس فوائد، لكن في فوائد سبع فوائد زاحمة. الأولى

لأنه مالك، وربما تكون أكثر فيما لو تابت لا تنقص قيمتها. باب تأمين ارفع صوتك. لا لا يمكن الرجل لا يمكن في حق الأرقى. باب تأخير الحد على النفساء. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زايدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإنا مثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أبددها فإذا هي حديثة عهد النفاس فخشيت إن أنا جردتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحسن منهم ومن لم يحسن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل. وهذا في النفساء التي ليس معها ولد، يعني بحيث مات ولدها. أما النفساء التي معها ولد فقد سبق أنها لا يقام عليها الحد حتى تقتل الولد، فإذا فقد يقيم عليها الحد. وفي هذا دليل على جواز التوكيل في إقامة الحد، وفي أيضا دليل على جواز التصرف الفضولي، يعني أن يتصرف الإنسان تصرفا من عنده فيجوزه الموكل له، لأن علي رضي الله عنه تصرف من عنده فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحسنت. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يمنع النفخ على تأخير الحد مع أنه قد أمره أن يقيمه على هذه الأمة، لكن لما كان تأخيره إياه لمصلحة أو لدرء مفسده لم يؤنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أثنى عليه بقوله أحسن. نعم. باب حد الخمر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخط الحدود 80 فأمر به عمر. قول الخمر هو ما غط العقل على وجه اللذة والطرب، مأخوذ من الخمار الذي تغطي فيه المرأة رأسها وعنقها. وقوم على سبيل اللذة خرج به البنج وشبهه مما يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة فإنه لا يسمى خمرا. وقوله رحمه الله باب حد الخمر بناء على أن عقوبة شارب الخمر حد، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد لا تكون الزيادة فيه ولا النقص منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعذير لكن لا ينقص عن 40، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي إن شاء الله. فمن الأدلة على ذلك أنه لما كان عمر